بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتجزف الأمة أكل أهل النار تكرم أنواع منه ومن أكلهم أنهم يأكلون النار كذلك يأكلونها كما قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكل في بطنه النار ولربما الإنسان لا يستفيد هذا في الدنيا ولكن يستسيغه يوم القيامة. مش واقف على شرع الله عز وجل وتموت في بيت الله خير لك ولا تموت